قال: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمد به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفارضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إجاز مبرر عن وصمة الألغاز، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. تقدم لنا بعض البيان عن ما قدم لنا المؤلف رحمه الله في مقدمة هذه الأرجوزة اللطيفة المسمات بالرحبية في علم الفرائض، من حمد الله وشكره على نعمه، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى إلى الحث على طلب العلم، وأن غايته وما استعان الله عليه مما توخاه من الإبانة والكشف والبيان عن علم الفرائض وأهميته، جاء ببيان فضل العلم بصفة عامة، واعلم علما بأن العلم خير ما سعي إليه أو فيه وإليه العبد دعي. المتأمل في فضل العلم بصفة عامة يجد أن أعظم نعمة اختصها الله سبحانه وتعالى بالإنسان هي العلم، وكل ما تذكره من نعم الدنيا وعطائها فإنه دون منزلة العلم، وبالعلم يحصل كل خير. وإذا أخذنا كما يقال تسلسل تاريخي، نجد المولى سبحانه لما أراد أن يوجد هذا العالم وهذا الإنسان في شخصية أبي البشر آدم، أني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة. والجانب الثاني إني جاعل في الأرض خليفة، ويجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لما تساءلت الملائكة عن إيجاد خليفة في الأرض، وكانت قد شاهدت من سكن الأرض قبله يقتلون ويسفكون الدماء، فتساءلوا تعيد الكرتان، تجعل فيها من يأتي بكذا وكذا، تبغى منه إيش؟ التسبيح والتحميد، إحنا نسبح ونحمد. قال إني أعلم، رد الأمر في ذلك للعلم، ما لا تعلمون، وسلب عنهم علم ما يعلمه سبحانه. خلق الإنسان وهم يشاهدون من صلصال حمائن مسنون فخار يصلصل فيه الهوى ويصفر، ثم نفخ فيه من روح، كان بشرا سويا. بما يظهر فضل آدم هذا الصلصال الذي نفخ فيه من روحه، بما يظهر فضله على الذين يسبحون ويحمدون ولا يفترون عن عبادة الله. بماذا بين فضله؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أنبئوني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعال يا آدم، تعال يا شاطر ورينا. قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم رجعنا للعلم، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إلى آخره. فالخصيصة التي خص الله بها آدم وبين فضله في ذلك الموقف وما استوجب أن تسجد إليه الملائكة تكريما لا عبادة، إنما هو إيش؟ العلم. لو نزلنا مع التاريخ وجئنا إلى ما جاءنا به القرآن الكريم وأشرنا إليه سابقا في عرض الحديث، نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما افتقد الهدهد ماذا فعل؟ أصدر عليه حكما غيابيا بالتعذيب أو بالذبح إلا إذا جاء بسلطان مبين. ماذا كان من الهدهد؟ لم يبالي بالحكم الغيابي، وجاء وتطاول على نبي الله وقال أحط. الإحاطة ما هي بسيطة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وده ادعى الإحاطة بما لم يحط به نبي الله سليمان بإيش؟ ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول ما جاء بشيء جديد، اكتشف صدفة مملكة بلقيس طائر شافها، ما جلس يفكر ويستنتج ويحسب ويستنتج مجهول من معلوم من مجهيل، لا مجرد صدفة ماشي. فتطاول بهذا العلم الصدفة على نبي الله، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فالعلم نجى الهدهد من القتل والذبح أو التعذيب، والهدهد أوقف نبي الله سليمان ليتثبت. ننزل شيء قليل آخر ونجد المولى سبحانه وتعالى يكرم أهل العلم باقتران شهادتهم بشهادته، شهد الله أنه لا إله إلا إيش؟ هو، والملائكة وأولو العلم. يبدأ بالله يثني بالملائكة ويثلث بأولي العلم، ثم يبين سبحانه وتعالى لا يستوي العالم ولا الجاهل. إذن شرف العلم لا يمكن أن يوازيه أي شرف. ولما كتب الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل استجابة ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن؟ قالوا وما لنا ألا إن الله قد إيش بعث لكم إيه؟ طالوت ملكا. جم واعترضوا أنى يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من ليه؟ المال. لأن مقياس البشر للرجال جمع المال، كثرة المال، ولا ميزان خاوي ضايع، المال ظل زائل وعارية مسترجعة. كان الجواب إن الله قد إن الله اصطفاه، الصفة أولا من الله، وزاده بسطة في إيش؟ العلم والجسم. العلم والجسم هما مقومات القيادة، لأن قائد جاهل ما يصلح، لابد للقائد أن يكون عالما حكيما، عالما بخطط الحرب، مسبقا عالما بقوة عدوه وجنسياتها وأصنافها وعن تدريباتها وتكتيكها في القتال، حتى يقابل فكرة بفكرة وقوة بقوة ومن أهم ما يكون الآن في العالم علم الإحصائيات، كم عدد جنود العدو، كم آلياته كذا، لابد أن تعرف. أصبحت الآن معاهد عالمية للإحصائيات، وما من جيش في العالم إلا وإحصائياته موجودة في ذلك المعهد، وما من صفة تعقد بين دولة وأخرى في سلاح إلا وعندهم صورتها. إذن زاده بسطة في العلم يخطط، والجسم القوي وإيش ينفذ. إذن العلم هو أساس الملك، العلم هو أساس الانتصار والقوة، وهكذا الإنسان. العلم هو السعادة في الدنيا والآخرة. وتأتي الحديث عاد في جانب آخر، من سلك طريقا يلتمس به علم سهل الله له إيش طريقا إلى الجنة. الجنة هذه عندها نسكت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإلى آخره. إذن فضل العلم بصفة عامة لا يستطيع إنسان أن يحصيه، ولكن من باب التنبيه فقط بأن العلم خير ما سعي فيه. تسعى في طلب العلم هو خير لك. نعم. يا ابن الحلال كم شطر البيت، خير ما سعي، خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأولى ما له العبد دعي، أولى ما تدعو إنسانا إليه، لا وليمة ولا وظيفة ولا هدية ولا رئاسة ولا شيء، تدعو إنسانا إليه خير من أن تدعوه لطلب العلم، لأن كل ما يمكن أن يخطر ببالك زائل، أما العلم فباق. العلم معك والعلم يبقى بعدك، يعمل ويستثمر لحسابك. ومثال بسيط دائما أنا متأثر به كثير يا إخوان، فلا تلوموني إذا كنت أورده في كل مناسبة. إذا جينا في صدر هذه الأمة الكريمة وفي العهد العباسي، نجد أبا جعفر المنصور الخليفة يأتي إلى مالك رحمه الله ويقول له: يا مالك، لم يبق في الناس أعلم مني ولا منك. وخليفة لكن عالم، وكذا كان الخلفاء والأمراء علماء. أما أنا فقد شغلتني الخلافة، أنا مشغول بأمور الناس وهذا أمر ما هو سهل، أما أنت فوطئ للناس كتابا يسيرون عليه، وتجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، قاعدة منهجية، خليك وسط. قال مالك: فعلمني يومئذ التأليف. ولذا لا تجد في موطأ مالك إفراط ولا تفريط. قام مالك في كتابة الموطأ، ذهب أبو جعفر المنصور لحال سبيله، جاء هارون الرشيد خليفة بعده، يأتي من العراق إلى المدينة وينزل في بيت الإمارة، فيطلب مالك ليأتي بموطئه ليقرأه عليه وعلى الأمين والمأمون ابني هارون الرشيد. انظر الحياة والرجال في السابق. فيرد إليه مالك ويقول: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. أي عظمة هذه يا إخوان، أي منزلة ومكانة يعرفها العالم لنفسه. قال: لا يا هارون، ما هو من رجالك ولا الطماعين فيك ولا يرجون نوالك، لا، العلم إن كنت تريد العلم يؤتى إليه. ومن اللي يؤتى؟ الخليفة. ما بيقولها لواحد عادي، ولا يأتي. العلم ما يطوف على الناس، لا، العلم في مكانه بوقاره وحشمته، إن كنت تريده فأتي إليه. عظمة، قال نأتي. فجاء هارون ووقف على باب مالك واستأذن، فأخبرت الجارية مالك بأن هارون أمير المؤمنين على باب البيت. قلت له اصبر. ذهب واغتسل وأخذ خير ثيابه وتطيب، كل هذا وهارون على الباب. أذن له، دخل طبعا غضبان، ما هذا يا مالك؟ طلبناك فامتنعت علينا، جئناك حبسنا على بابك، له حق أن يعترف في هذا؟ قال نعم، أفدتك بأن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. أما أني حبستك على الباب فصحيح، لأن حينما أخبرت أنك تأتي ولم أكن أعلم في أي وقت، علمت أنك لا تأتي لمالك، لا لمال ولا لجاه ولا لشيء إلا للعلم، فأردت أن أكون على أحسن هيئة وأنا أدارسك العلم. شفت كيف آداب طلب العلم؟ ما هو يجي بس ما هو داير عن، لا والله، كن نظيف أنيق كما قال عمر، حب لطالب العلم الثياب البيض أي الأنيقة النظيفة. جلس هارون، طيب احنا جين، هيا جيب المطة واقرأ. قال لا، إن هذا العلم سرا لا ينفع. الله، ما جبتنا ليش؟ وش تبغى؟ قال في المسجد، في مسجد رسول الله على ملأ الجميع. طب قلنا من أول، لكن الله يحييك، تبغى العلم في المسجد. أمر هارون الرشيد بأنه سيجلس في المسجد، وضع له الكرسي. جاء مالك يقول لي وخر الكرسي، لا، تلطف، وجلس في مجلسه العادي وبدأ حديثه في المجلس. أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأن يحب التواضع، فأفطن هارون طبعا ما يكون من التواضع أن الشيخ قاعد في الأرض والخليفة قاعد على الكرسي، قال وخر الكرسي، فجلس كما يجلس عامة الطلاب. نقول يا إخوان، وهو محل الشاهد عندنا، والعلم خير ما إليه العبد دعي، أين خلافة أبي جعفر؟ وأين سيطرة هارون الرشيد الذي يخاطب السحابة تقول شرقي أو غربي حيثما أمطرت فإن خراجك سيأتيني؟ يعني أصبح سلطانه على وجه الأرض، أين هو الآن؟ عندكم منه شيء؟ لقد تمزق ذلك الملك، وتمزقت الدولة العباسية، وتمزقت إلى دويلات. أما موطأ مالك، أما علم مالك ضاع؟ لا والله، تاج على رؤوس أهله، ذخيرة عند من ادخره، نور وعلم ومعرفة عند كل من اقتناه أو طالعه أو درس سنة رسول الله وفقه السلف. ولهذا يا إخوان دائما يغلب علي هذا المثال في بيان فضل العلم والمقارنة بين العلم وبين الملك. ملكه الدولة العباسية قد انتهى بخير وبشر، فيه اللي يدعو لهم واللي يدعو عليه، وإحنا إن شاء الله ندعو لهم جميعا. ولكن موطأ مالك، وانقضى، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمل، ولكن مالك هل انقطع عمله ولا موجود علم ينتفع به؟ لا زال القلم يجري يسجل لمالك من الحسنات بقدر ما انتفع المسلمون بعلمه والموطأ في مشارق الأرض ومغاربها. إذن مصداق ما يقول المؤلف، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وإليه العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. هذا العلم إشارة إلى علم الفرائض، خص هذا العلم بما شاع عند العامة والخاصة بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، ونحن في بوادر ذلك. كم حلقة في المسجد النبوي لتدريس الفرائض؟ من سنة، من سنتين، من خمسة، من عشرة، فين؟ ما وجدنا. قد يكون بعض الأفراد مع بعض الأفراد وأمور فردية، لكن لا، ما يكفي هذا. كم من واحد في المدينة المنورة دار العلم يستطيع أن يقسم تركة؟ تعدهم على الأصابع، ولا مؤسف. فهذا العلم هو علم الفرائض، خص بما شاء عند العلماء بل حتى والعوام. جاء فيه الحديث: يكاد يسير الرجل اليوم واليومين لا يجد من يقسم له تركته. وهذا يمكن لا أستبعد، سير من بريدة حتى تجي المدينة، ما بين بريدة والمدينة في واحد يقسم التركات؟ تيجي من المسيجيد إلى المدينة في واحد في الطريق يقسم التركات؟ يضطر أن ينتقل من قرية، من بادية إلى حاضرة أو إلى مدينة حتى يجد إيش؟ من يخص. لكن في بلده ولو على صخرة يمكن يجد من يفتي في صحة الصلاة، في الطهارة، في الصيام، في الزكاة، ربما يجد من إيش يفتي في ذلك. لكن في الفرائض هذا هو الذي محل الإيش؟ الحرص على تعليمه وتعلمه. نعم. لأنه العلم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. نحو جل بالله. نعم. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة. يقول: أنا قلت أنتحي ما ذهب إليه زيد الفرضي، كان ذاك من أهم الغرض. ليش أخذت مذهب زيد؟ أجاد يبين: بما حباه صاحب الرسالة. حباه بمعنى أعطاه هبة، منح صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. إيش اللي حباه إياه؟ أفرضكم زيد. وهذه شهادة كبرى، لا ماجستير ولا دكتورة، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بأنه أعرفهم. أفرضكم يعني أعرفكم بالفرائض. من عجيب يا إخوان، في المدينة في القرن الثاني عشر ربما كان أفرض إنسان في العالم في المدينة صاحب العذب الفائض، شارح منظومة الإيش؟ الفرائض، فلان الفرضي، وهم المجمعة أو من نحوها، وجاءوا هاجروا إلى المدينة، ويعرف بيته في المدينة ببيت الفرضي، يذكره صاحب تحفة الإيش؟ الأحباب ولا الإخوان ولا كذا في نسب أهل المدينة، ويذكر بيت الفرضي أن فلان ابن إبراهيم بن كذا وكان من أعلم الناس بالفرائض في زمانه، وتأتيه الأسئلة من أفريقيا يسألونه عن غوامض في الفرائض. والذي يقرأ العذب الفائض فعلا وهو من مجلد كبير، جزئين في مجلد كبير، يعرف قدرة ومعرفة وتمكن هذا العالم الجليل في علم الفرائض. وتوسعوا في باب الحساب حتى استخدم الجبر في قسمة الفرائض والمناسخات وغيرها. إذن الفرائض متمكنة في المدينة من زمان، والآن في بعض الأشخاص الحمد لله يقسمون القراريط والتركات، لكن قلة والمطلوب أن يكون إيش؟ كثرة إن شاء الله. نعم. من قوله في فضله منبها، من حباه صاحب الرسالة من قوله في فضله وإيش؟ منبها على فضله. نعم. أفردكم زيد ولاهيك. أفرد برضك للمرة الثانية. ها كلكم ضاء أفرد. ها صحح حسن قال لك أفردكم. إيش الناصب لها؟ ما في ناصب هنا. أفردكم زيد يعني أعلمكم بالفرائض. أنتم تعلمون الفرائض. كلمة أفردكم معناها أن كلكم يا أصحاب رسول الله تعرفون الفرائض، ولكن زيد زاد عنكم، لأن أفعل التفضيل يدل على المشاركة في صفة، وزاد المفضل على الآخرين. المتتبع لعلم الفرائض عند الصحابة يجد علي رضي الله تعالى عنه جاءت عنه نوادر على المنبر، كان يخطب الحمد لله الذي كده له الرجعة وكده له الطاعة والسمعة، وسأل سائل في الفرائض قال توفي عنك، قال صار ثمنها تسعى، يعني وهو في الخطبة ما قطع وجاب الجواب فقرة في الخطبة على السجعة الذي ماشى عليها. فأنت لو سئل إنسان منا صارت منها تسعة، يعني عالت صحت من ثمانية وصحت من تسعة، تحتاج إلى ورقة وإلى مرسام وتأتي بإيش أصل المسألة وتقسم تجد ناقص بعدين تعيلها وبعدين ترجع، يعني عايزة عملية في أثناء الخطبة يجيبها في جملة. ومع ذلك أفردكم زيد وناهيك بها. نعم. فكان أولى باتباع التابعي لما دعا له أو لما أخبر عنه رسول الله بأنه أفرد الصحابة كان أولى باتباع التابعي. التابع هنا ليس التابعي الاصطلاحي الذي يأتي بعد الصحابة، لأن طبقات الناس الصحابة فالتابعون فتابع التابعين فتابعهم ثم الأجيال، وكان أولى باتباع التابع الغرض بذلك المتبع، فالذي يأخذ الآن فهو متبع لمذهب زيد. وبعضهم يقول اتباع التابعي أي أن زيدا في طبقة الصحابة والتابعون بعدهم أخذوا به، ولكن نحن نوسع النطاق أوسع. أولى باتباع التابع كل من أخذ برأي زيد فهو تابع له. نعم. لا سيما وقد نحاه الشافعي. هذا المذهبي عاد. أولى باتباع التابع لما حباه رسول الله، ولا سيما وزيادة على ذلك أيضا بأن الشافعي أخذ برأيه والمؤلف شافعي، فكن اجتمع عنده إيش مرجحان، مرجح ما حباه به صاحب الرسالة وما اختاره إمامه الشافعي لأنه أولى به. نعم. فهاك فيه القول عن إيجاز مبرر عن وصمة الأرغاب. فهاك فيه، هاك بمعنى خذ، القول بالإيجاز. الإيجاز كما يقولون قسم من أقسام الأساليب، والأسلوب البلاغي أو الأسلوب العربي مساواة، إيجاز إطناب، بمعنى المساواة أن يكون اللفظ بقدر المعنى، ليس فيه زيادة تشويق زيادة مبالغات، والإيجاز أن يكون اللفظ أقل من المعنى، المعنى الكبير تجمله في لفظ صغير. وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبها من الإيجاز، جوامع الكلم، وإن كان في بعض المواطن الإفصاح والإطناب للتفهيم. فمثلا كنا نتكلم عن زيد فتقول زيد فرضي، زيد فرضي مساواة، لأن مبتدأ وخبر متساويا. إذا جئت وقلت إن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قد حباه رسول الله بالشهادة له بأنه أفرضهم، فهو أفرض الصحابة، هل مساواة ولا إطناب؟ إطناب، خطبة طويلة ومقدمة عريضة. لما يجي إنسان يتكلم يقول والله الفرائض وكذا، يقول لا زيد، زيد زيد هذا إيش؟ مبتدا ولا خبر ولا فين مبتداها ولا كذا؟ إيجاز، يعني عليك بزيد، اتبع زيد، فيدل على المعنى مع حذف يفهم من السياق. إذن الأسلوب مساواة، إطناب، إيجاز، لكن الإيجاز أحيانا يكون مخل لأنه يوجز أكثر من اللازم وعقل السامع لا يستوعبه، كما أن الإطناب يكون أكثر من اللازم لأنه يأتينا بأشياء ثوابت زيادات وكذا وكذا، يمكن يبعد عن الموضوع. يا أخي ما تقصرها شوية ويجيب لنا الزبدة، إيش الخلاصة؟ إذن الأساليب ثلاثة، والإطناب في محله بلاغة، والإيجاز في محله بلاغة. يعبرون مثلا أنت جالس في مكان وشخص قادم الآن في الوقت الحاضر، وشخص ماشي غافل وسيارة جاية، أيها الماشي بتأني احذر السيارة تأتيك من خلفك، تكون السيارة جاءت ورخدت وراحت، لكن اللي جاء سيارة سيارة، حينما تقول السيارة سيارة انتبه، هذا هو الإيجاز. لو أطنبت هنا كنت عيي غير مطابق. ولما تأتي لإنسان كبير ذو منصب، في منصبه في رئاسة في كذا، اعطيني كذا اعمل لي كذا، والله تقيل شوي، يا جيت لسيادتكم جزاكم الله خير ومسموع عنكم سماع طيب وإنكم بتساعدون، مع أنه أبخل الناس وليس، لكن جئت له بإيش؟ بالتمليسة كما يقولون، وأنت تساعد كل من جاءك وسمعتك طيبة عندنا، والله لي الموضوع الفلاني كذا، هذا هو الإيش؟ هو إطناب وهو البلاغة في هذا المحل. والشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليك كان ينبهنا في مسألة في سورة الفاتحة، يقول انظروا المولى علمنا كيف نخاطب الملوك والرؤساء لا نفاجئهم بالحاجة، لأن الله سبحانه في سورة الفاتحة يبتدئ القارئ الحمد لله رب العالمين رحمن رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين، شوف كل هذا التزلف التقرب الإنابة، اهدنا الصراط المستقيم، بعد هذا كله اعطيني، بعد الاعتراف إياك نعبد ما لنا غيرك إياك نستعين ما نستعين بغيرك فين نروح، اعطينا، لكن تقول اهدنا الصراط المستقيم بعدين نقول إياك نعبد إياك نستعين، لا. إذن الإطناب في مكانه بلاغة، والإيجاز في مكانه بلاغة، والمساواة في مكانها بلاغة. ولهذا تجدون متون الفقه أكثرها مساواة، وبعضهم يوجز إيجاز كما يقولون في متن خليل الغاز، وإيجاز أكثر من اللازم، لا يعرف كلامه إلا من عرف الصلاحة. وكان ودنا الشيخ الأمين يقول تفسير الجلالين أبلغ التفاسير وأوسعها على اختصاره لمن عرف أسلوبه، وأعتقد كلنا الحاضرين ما نعرف أسلوبه، يقول السيوطي إذا عبر بالجملة الفعلية له دلالة، بالجملة الفعلية الماضوية المضارعية له دلالة، بالجملة الإسمية له دلالة، فيقول تعبيره دقيق جدا على إيجازه، يعطي المعنى الكثير لمن عرف الصلاح. ولهذا ننبه على قراءة المقدمات. نعم. فهاك فيه القول عن إيجاز مبرر عن وصمة الألغاز. هاك خذ قولا موجز ليس مطنب حتى يطول عليك، ولكن مع إيجازه ليس ألغاز، لأن الألغاز من الإيجاز، فالإيجاز إذا زاد عن حده صار مثل اللغز، والإلغاز هو أن تأتي بالكلام له وجوه وتخفى الحقيقة أو المراد. والألغاز بالفتح جمع لغز، والفقهاء عندهم ألغاز كثيرة في الفقه، مثلا ما هو الوضوء الذي لا يبطله إلا الجماع؟ ها اللي يعرف يرفع أصابعه من غير ما يتكلم، نص واحد عشان بعمل لك كده. ها. ها يعني هذا من سبيل إيه؟ هل عرفه الجميع؟ لو قلنا ما هي نواقض الوضوء حيحددها كل إنسان لأنها معروفة، لكن يتم بشيء من هذا لغز ينبه ويحرك الملكة عند طالب العلم. ها اللي قال أنا نعم أنت ها شوف بالله طيب أنا ظن أنك حار، أنا أذكر أنك أنا قلت ها شايفك ها نعم يقول لك وضوء النوم. يا سبحان الله بس أبطل اثنين ما جابوها طلبة علم يبقى لغز ولا لا؟ ها يبقى الآن هذا السؤال لغز ولا لا؟ إذن الألغاز جمع لغز، والإلغاز هو إيراد الكلام مشبعا بالألغاز. جميع الوضوء يا ربي لا حول والله أسفتونا جمع انت فين انت اسكت وضوء ليش وضوء الجنب متى وين هذا لا تعاود مرة تانية. أنا يهمني في هذا ايش يا اخوان الغاز الفقهاء، أنا ما اتبع هذا لأنها مشغلة لكنها بكثرة في أبواب الفقه، والغرض من هذا عند الفقهاء ما هو؟ إيقاظ الطالب ليشحذ ذهنه ويتساءل ما هي الجزئيات التي تنطبق على هذا. عندك الأحناف يقولون نهق الحمار فبطل صلاته، قلتلك لا تعود، هذا لغز عندهم. إنسان طلب الماء لم يجده فتيمم وهو في الصلاة سمع الحمار ينهق، الحمار هذا من فين جاي؟ كان راح يجيب الماء، واحد رخ الحمار وراح يجيب الماء من الايه من البير، ولما قرب منه سمع نهيقه وعرف صوته، اذا جاء الماء وهو يصلي بايش، واذا حضرت الماء بطل التيمم. يعني اقص على سبيل الايش التمثيل لفرق بين الالغاز والالغاز، ولا ينبغي لانسان يكتب ان يلغز في كتابته إلا إذا أراد أن يعمي، هذا شيء آخر.